السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة، آدابا، أخلاقا، عبادات، أحكاما. وها نحن مع المادة الثالثة في حكم الخيار في البيع، في حكم الخيار في البيع. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: شرع الخيار في البيع في عدة مسائل. أي شرع النبي صلى الله عليه وسلم الخيار في البيع في مسائل عدة. هيا نعرف هذه المسائل. أولا، ما دام البائع والمشتري في المجلس، الذي باع والذي اشترى ما زال في المجلس، ما انصرفا قبل أن يتفرقا، فلكل منهما الخيار في إمضاء البيع وفي فسخه. ما دام المشتري والبائع في المجلس ما افترقا، فهما بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه. واضح هذا المعنى؟ أنت اشتريت من أخ لك سيارة أو دابة، ما زلت معه في المجلس قبل أن تتفرق معه، بدا لك أن لا تشتريها، لك الحق، قل له أعطيني نقودي وخذ سيارتك. أذن الرسول الكريم بهذا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. لو نحفظ هذه الكلمة، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان يعني المشتري والبائع، كلاهما بيع. قال: والدليل على هذه القضية قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، والعياذ بالله. هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما العيب وكذبا محقت بركة بيعهما، والعياذ بالله. ولهذا المؤمنون لا يكذبون، لا يغشون، لا يزورون، لا يسترون، يفضحون، يبينون كما هو. في عيب، يقول العيب موجود في هذه الدابة وهذه السيارة، هو كذا وكذا. إذن هذه الأولى، عرفنا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن تفرقا ما بقي لهما مراجعة إلا إذا اشترط شرطا. ثانيا قال إذا اشترط أحد البائعين مدة معينة للخيار، أبيعك هذه السيارة، يقول الثاني اشتريت على شرط بعد شهرين أخذ منك. إذا اشترط أحد البائعين مدة معينة للخيار، خذها أو أنا أخذها، لكن باقي يفكر باختيار إلى مدة شهر، إن مضت مضت أو رجعت إليك ورددتها إليك. إذا اشترط أحد البائعين مدة معينة، البائعين المشتري والبائع، إذا اشترط أحدهما مدة، خذ هذه الشاة إلى مدة شهرين وبعد ذلك تمضي البيع، أمضي البيع وإلا استرجعها، الشرط يجوز. قال فاتفق على ذلك، فهما إذن بالخيار حتى تنقضي المدة ثم يمضي البيع. إذا انقضت المدة التي ضربها الشهر أو الشهرين أو عام أو عامين وانقضت فهما مضى البيع حين ذلك. والدليل لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، نحفظ هذه القاعدة، المسلمون على شروطهم، مسلم اشترط شرط يقف به ويوفي به، المسلمون على شروطهم قطعا إلا شرطا أحل حراما أو حرام حلالا فهو شرط باطل، لكن الشروط المباحة يجب الوفاء بها، المسلمون على شروطهم. ثالثا إذا غبن أحدهما الآخر غبنا فاحشا، أحد البيعين غبن الآخر غبنا فاحشا بأن بلغ الغبن الثلث أكثر، إن باعه السيارة تساوي 10,000 باعها له 15,000 ثلث كامل زائد، أو السيارة 10 فاشتراها منه 5، بأن بلغ الغبن الثلث فأكثر، بأن باعه ما يساوي 10 15 أو 20 مثلا، فإن للمشتري الفسخ أو الأخذ بالقيمة المعلومة مخير، لقوله صلى الله عليه وسلم للذي كان يغبن في الشراء لضعف عقله، كان أحد الصحابة ضعيف العقل في المدينة يشتري ويغبن، فعلم ذلك منه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له من بايعت فقل لا خلاب، أي لا خديع، إذا بايعت أو اشتريت قل لا خلاب بهذا الشرط، فإنه متى ظهر أنه غبن رجع على من غبنه برد الزائد إليه أو بفسخ البيع. هذا رجل ضعيف العقل في المدينة النبوية هذه، كان إذا اشترى ما يساوي 10 يبيعونه 15، تباتم، لأنه شبه ما يعقل، فماذا يفعل بالرسول؟ علم هذا منه فقال له يا فلان إذا اشتريت فقل من بعت من اشتريت منه لا خلاب، اشتريت منه اللحم ولا الشعير ولا كذا قل هذه الكلمة لا خلاب، فإن تبين أنه غشك حينئذ ترجع بالبيع ولا حق له في ذلك. من بايعت فقل لا خلاب، أي لا خديع، فإنه متى ظهر أنه غبن هذا الرجل رجع على من غبنه برد الزائد إليه أو بفسخ البيع أو الشراء. واضح هذه المسألة؟ قل لا خلاف، فإذا غشوه وظهر ذلك يرجع بالغش ذاك يأخذ وإلا يترك البيع ويهمله. مرة ثانية أقول ثالثا إذا غبن أحدهما الآخر غبنا فاحش، ما هو غبنا بريال وعشرة، بالثلث فأكثر، بأن بلغ الغبن الثلث فأكثر، فإن الأخذ بالقيمة المعلومة نعم فأكثر، بأن باعه ما يساوي عشرة بخمس عشرة أو بعشرين مثلا، فإن للمشتري المغبون هذا الفسخ، يفسخ البيع، أو الأخذ بالقيمة المعلومة، إما يفسخ البيع أو يأخذ كما يساوي بعشرة، لماذا بخمس عشرة أو عشرين؟ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لمن؟ للذي كان يغبن في الشراء، لما يغبن؟ لضعف عقله، رجل كبير. ماذا قال له؟ قال يا فلان من بايعت فقل لا خلاف، إذا اشتريت شيئا أو بعت قل لا خلاف أي لا خديعة، فإنه متى ظهر أنك غبنت رجعت على من غبنك برد الزائد إليه أو بفسخ البيع أو الشراء. رابعا إذا دلس البائع في المبيع، ما معنى دلس؟ أظهر الحسن وأخفى القبح، أظهر الحسن وأخفى القبح، أو أظهر الصالح وأبطن الفاسد، أو جمع اللين أو جمع اللبن في ضرع الشاء يومين ثلاثة ما يحلبها، فإن للمشتري الخيار في الفسخ أو الإمضاء وإنجاز البيع والشراء. مرة ثانية إذا دلس البائع، كيف يدلس؟ في المبيع الذي باعه، كيف؟ بأن أظهر الحسن وأخفى القبيح، أو أظهر الصالح وأبطن وأخفى الفاسد، أو جمع اللبن في ضرع الشاء من يومين ثلاثة، هنا المشتري له الخيار في الفسخ، فسخ البيع أو في إمضائه، مخير. والدليل قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل ولا الغنم، لا تصروا الإبل ولا الغنم، إصراوها ما يحلبها يومين ثلاثة تمتلئ باللبن فيغرب بالمشتري، يحلبها بعد ذلك ما يجد اللبن مرة ثانية، وهذا يدخل فيه الغش في السيارات في كذا في كذا، والعياذ بالله. قال إذا دلس البائع في المبيع بأن أظهر الحسن وأخفى القبح القبيح، أو أظهر الصالح وأبطن وأخفى الفاسد، أو جمع اللبن في ضرع الشاء، فإن للمشتري الخيار في الفسخ أو الإمضاء وإمضاء البيع. ما الدليل؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل ولا الغنم، لا تصروا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها أي اشتراها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الحكماء، هذا هو الحاكم العدل، نهانا عن إصرار الحليب في الضرع في البقر في الغنم في الإبل، فمن أصر واشترينا منه ووجدناه كاذبا فنحن بخيارين، إن شئنا أمضينا وإن شئنا رددنا عليه شاته وبعيره وأعطيناه صاع بحفنات من ثمر مقابل ذلك اللبن الذي أخذناه، والصاع أربع حفنات بحفنة الرجل متوسط القامة لا قصير ولا طويل، والمد حفنة واحدة، والصاع أربعة أمداد. اسمعوا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال لا تصروا الإبل ولا الغنم، ما معنى إصراها؟ ترك اللبن فيها يومين أو ثلاثة، فمن ابتاعها أي اشتراها فهو بخير النظرين أو الوجهين بعد أن يحلو بها يعرف إن شاء أمسك ومضى البيع، وإن شاء ردها وصاعا من تمرين. لما هذا الصاع؟ مقابل اللبن الذي أخذه فالحليب. خامسا من الخيار في البيع، إذا وجد بالمبيع عيب ينقص قيمته، ولم يكن قد علمه المشتري ورضي به حال المساومة، فإن للمشتري الخيار في الإمضاء أو الفسخ. إذا وجد بالمبيع عيب، بالذي يباع عيب، نقص فساد شيء، هذا العيب من شأن أن ينقص من قيمته وإلا لا ينقصها، ولم يكن قد علمه المشتري، المشتري ما عنده علم بهذا العيب في السيارة ولا في الدابة ولا في البائع أو في الثوب، واضي به حال المساومة، ما يعرف اشترى وراضي، فإن للمشتري الخيار في الإمضاء أو الفسخ، إن شاء يمضي وإن شاء يفسخ البيع. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، ما يعرف البيع ويبيع هكذا مسطور مخفية، سواء في سيارة ولا في ثياب ولا في أي مادة، لا بد أن يبين العيب الذي فيها، فإن لم يبين هو اشتراها المشتري ووجد العيب له أن يرد ذلك. إذا وجد بالمبيع عيب، هذا العيب نقص قيمة المبيع، ولم يكن قد علمه المشتري ورضي به حال المساومة، فإن للمشتري الخيار في الإمضاء والفسخ كما يحب. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. عجل السيارة مكشوشة، كان المكان يبين له العيب اللي فيها، ما يغشه. اشترى منه دار يبين له أين خرابها، اشترى منه ثوب وهكذا. لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، ما هو من المسلمين. فلهذا المسلمون لا يغش بعضهم بعضا، يبيع له السيارة دبابة كذا يقول فيها كذا وكذا ولا حرج، وانت تشتري كما أردت، أما أن يعرف أن فيه عيبا يؤثر فيها ويغطيه ويسكت، فالمشتري مخير بين الإمضاء وبين الفسخ. ولكن ما ننسى: من غشنا فليس منا، ما هو منا، نحن المسلمين. سادسا، البيع السادس الذي فيه خيار: إذا اختلف البائعان في قدر الثمن أو في وصف السلعة، اختلف، هذا قال قلت أنا 25، هذا قال لا أنا فهمت منك 40 أو 30، اختلف في القيمة أو في وصف السلعة، هذا قال ظننته حمرة هذا بيضة هذا كذا، حلف كل منهما للآخر، ثم هما بالخيار في إمضاء البيع أو فسخه. مرة ثانية، اختلف البائعان أي المشتري والبائع في قدر الثمن أو في وصف السلعة، حلف كل منهما للآخر، هذا يحلف بأنه فعل كذا وأراد كذا والثاني كذلك، ثم بعد ذلك اليمين هم بالخيار إن شاء أمضي البيع أو فسخه، مخيرين. وذلك لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بين لأحدهما تحالفا، أي ليحلف أحدهما للآخر، وبعد ذلك إن شاء أمضى البيع أو تركه. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله أن ينفعنا به. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا طلعت الشمس من مغربها فهل تقف أم هي تكمل جريانها؟ سائل كريم يقول: إذا طلعت الشمس من مغربها هل تقف أو تعود؟ تعود. يوم فيه سنة، ويوم فيه شهر، ويوم فيه أسبوع، لأن هذا الضعف الذي حصل في الفلك تبقى سنة كاملة وهي طالعة، وهكذا شهر، وهكذا أسبوع. نعم. فضيلة الشيخ جزاك الله خير، بعض الناس أن يبيع السيارة يقول أنا بعتك سكر في موية، وهو يعرف أنها خريبة يعني بوشة وكذا. أعيد. بعض الناس يبيع السيارة في الحراج رأيناهم يقول له أنا بعتك سكر في موية، يعني السيارة فيها خراب مبوشة كذا، ولا يبين له العيب يقول له اشتريك، هل يجوز هذا البيع؟ سائل يقول: بعض الإخوان في السوق في بيع السيارات يعرف ما في السيارة من نقص وعيب ويقول أبيعك كما هي، ما نبين لك تشتري أو لا تشتري، فإن أعلمه أن فيها عيوبا وراضي بذلك شأنه، وإذا لم يعلم أن بها عيوبا وفيها عيوب هو بعد ذلك مخير، إن شاء ردها ولم يقبلها جاز له ذلك، وإن شاء اشتراها أو طالب بنقص القيمة مقابل العلل الموجودة فيها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز المصلي عندما يتهيأ للصلاة أو يدخل في الصلاة أن يقول اللهم أحسن وقوفي بين يديك؟ سائل يقول: هل المؤمن إذا دخل في الصلاة هل يجوز أن يقول اللهم أحسن وقوفي بين يديك؟ إذا قالها في السجود أو بعد الرفع من الركوع لا بأس، لكن مع تكبيرات الإحرام لا، يقول هذا في السجود دعاء اللهم أحسن وقوفي بين يديك يوم القيامة، لا حرج. أقول هذا دعاء، والدعاء متى يكون؟ يكون في السجود أو بين السجود والركوع. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل يقول: أنا جئت لأعمل عند رجل، وهذا الرجل يمتلك سيارات وأموال، ولكن لا من يأخذ مني نقود، أعطيني فلوس أعطيني كذا. أعين. يقول هذا الرجل: أنا عامل أعمل عند رجل وهو كثير لي، ودائما يتقاضى مني نقود. سائل يقول: إني لأعمل عملا أتقاضى عليه أجرة، وكفيلي يطلب مني المساعدة دائما أعطيني كذا، تبهتم؟ فما من حق هذا الكفيل أن يطالب إلا إذا اشترط عليه أكفلك مقابل كذا واتفق على ذلك، فذلك شيء آخر. أما مكفول فقط ويستغله يقول أعطيني وأعطيني وأعطيني، فهذا ما ينبغي، سوء أدب وسوء خلق وما يجوز هذا. نعم. جزاكم الله خير. سائل مثل يقول: أنا طالب وأريد أن أسافر إلى بلد لأكمل دراستي، ولكن هذه البلاد يعبد فيها الأصنام، يعني يسجد فيها للأصنام عبادة الأصنام والأوثان، فهل أذهب أو لا؟ سائل يقول: أريد أن أذهب إلى بلد أطلب العلم، وفي البلد الأصنام والفسق والكفر والفجور، هل يجوز لي أن أذهب أو لا يجوز؟ الجواب: إذا كنت واثقا من نفسك أنك لا تفسق ولا تفجر ولا ترضى بالكفر ولا بالشرك، وتطلب ذلك العلم الضروري الذي لم تجده في بلادك واضطررت إليه، فلا حرج. أما إذا كنت ضعيفا وتخشى أن تقع في المهاوي المفاسد، فلا يحل لك الذهاب إلى ذلك البلد أبدا، ويكفيك العلم في بلادك. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، وقال في الزيادة إلعنوهن فإنهن ملعونات. فقال هل يكون اللعن سرا أو جهرا إذا رأيناه متبرجات وكاشفات؟ سائل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من الناس إلعنوهن كذا، يقول هل اللعن هذا جهرا أو سرا؟ نلعنه جهرا أو نلعنه سرا؟ السر والجهر لما تجهر بها تعلن الناس هو لعنة الله عليها أو لعنة الله عليها. جزاكم الله خيرا. تقول هذه مرأة سائلة إذا كانت المرأة متوضية يعني متوضية للصلاة ولمست عورة طفلها هل ينقض ذلك الوضوء؟ أعيد. إذا كانت المرأة متوضية وغسلت بطفلها عورتها أو كذا. سائلة تقول إذا كنت متوضي على طهارة ونظفت جسم طفلي غسلت فرجه أو زبوره فهل ينتقض وضوئي؟ الجواب لا ينتقض ولا حرج. نظفي طفلك غسلي ووضوءك سليم وصحيح. جزاكم الله خيرا. لا باس أن نقول قد يقع أو لا يقع. إذا تلذذت وتفكرت لذة الجماع ووجدت لذة في ذلك اللمس وانتقض وضوءها قطعا ولا حرج. نعم جزاكم الله خيرا. لكن هذا بعيد وشبه مستحيل. نعم. يقول السائل أظن وهو إمام مسجد ما رأيكم في الذين يسألون ويتسولون في المساجد يطلبون المساعدة؟ سائل يقول ما رأيكم في من يتسولون أي يطلبون حاجات في المساجد؟ لا رأي لي في هذا أبدا. لو بلغنا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لبلغناه، ما بلغني نهي ولا أمر، فنقول هذا يعود إلى صاحب الحاجة. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول السائل قص الشجر الأخضر من أجل الاستفاض بها هل حرام أم أعيد؟ جاي إذا إنسان قص شجر ويريد أن يعملها في متحف أو كذا هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ السائل يقول قص الشجر الأخضر ليجعله في بيته كذا هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا من المباح، ما هو سنة ولا أدب ولا خلق ولا، إذا كان ينتبع بذلك شأنه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا الإنسان دخل في الصلاة وأحرم وكبر ثم نسي أن يقرأ بفاتحة الكتاب هل الصلاة صحيحة أم تبطل؟ السائل يقول كبر تكبيرة الإحرام ونسي أن يقرأ الفاتحة، فنقول إذا تذكر وهو قائم يقرأ الفاتحة، وإذا نسيها وركع وسجد يلغي هذه الركعة ويقوم كبر تكبيرة الحرام ويتم الصلاة أربع ركعات، يلغي تلك الركعة نهائيا ويحرم إحرام تكبيرة الحرام ويقرأ الفاتحة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز حلق الدخن والشارب؟ هل يجوز حلق الدخن والشارب اللحية حلق اللحية؟ السائل يقول هل يجوز حلق اللحية والشارب؟ الجواب الشارب حلقه قصه مشروع مشروع مشروع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، اللحية لا يجوز حلقها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل نرجو كلمة توجيهية ونصح الإرشاد لمن يعملون هذه المنكرات من شرب الدخان وإسدال الثياب وظلم الزوجات وكذا. أعيد. يقول أولا شرب الدخان أريد توجيه. سائل يقول أريد أن توجه الشاربين للدخان، بمن أوجههم؟ قلناه ونقوله وأقسمت بالله إن التدخين لحرام ولا يحل لمسلم ولا مسلم أن يدخن، لأنه ضار بخمس كليات جاءت الشرائع الإلهية كلها لحفاظها والمحافظ عليها، والتدخين والله ما سلمت منه قاعدة يضر بها كل الكليات فهو حرام، ولم يبقى مؤمن بين المؤمنين يدخن أبدا، يخرج من المسجد ويدوس هذا السجارة تحت رجليه ثانيا إسبال الثياب يعني نزول. ثانيا إسبال الثياب. إسبال الثياب أي طالتها لتتجاوز الكعبين وتصل الأرض، هذا ممنوع، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحل لمسلم أن يطيل ثيابه ويسبلها حتى تجاوز الأرض كالمرأة، هذا لا يجوز، لا يجوز. حدها الكعبين فما فوق. ثالثا ظلم الزوجات وعدم العدل التي زوجت. ظلم الزوجات يتزوج أكثر من واحدة اثنين أو ثلاثة ولا يعدل بينهم. سائل يقول ما حكم من يتزوج المرأة والمرأتين والثلاثة والأربعة ولا يعدل؟ عاصى الله عز وجل وفتق عن أمره، أما قال تعالى فإخوة من لا تعدلوا فواحدة، ما دام عاجز عن العدل يجب أن يتزوج واحدة فقط ويطلق الأخريات أو لا يتزوج. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي لا يحل الجور ولا الظلم بين الزوجات، يجب أن يعطي كل زوجة حقها حتى في النظر إلى وجه والكلمة يكلم بها، ما استطاع العدل يفارق يبقي واحدة يعدل بينها. نعم. ويقول السائل أيضا عدم تربية الأبناء على خاتمة الله ورسوله، يعني عدم أمرهم بالصلاة، بعض الناس يصلي ولا يأمر أبناءه بالصلاة. يقول السائل أيضا ما حكم من يهمل أولاده ويتركهم بدون تربية إسلامية؟ الجواب والله إنه لعاصي، والله إنه لفاسق، والله إنه لظالم. يجب أن يربي أولاده على الإسلام والإيمان والإحسان وأن لا يهملهم، حرام أن يضيعهم ويهملهم، يجب أن يأتي بهم إلى المسجد معه ليصلوا الصلوات معه، ويجب أن يلزم الأولاد بالبقاء في المسجد لا في الشوارع يصيحون ويصرخون ويعبثون، هذا إضاعة وفساد. ويا ويل هؤلاء الآباء مما يترتب على فساد أولادهم، فلهذا نبأ إلى الله منهم وندعو الله تعالى أن يتوب علينا وعليهم. أولادك يجب أن يكونوا إلى جنبك، خذ مبدأ عمر رضي الله عنه القائل لا عيب ابنك سبع سنوات ولاعبه في البيت في بيتك حتى يسمن يكمن عقله وبدنه، وأدبه سبع سنوات وأنت ملازم لتؤدبه، بعد ذلك واصحبه سبعة، إذا بلغ السادس عشرة لا يفارقك ليلة ولا نهار أبدا، إن كنت فلاح في الفلاحة، تاجر في التجارة، كاتب في الكتابة، أبدا ولا يفارقك حتى تدخل بالبيت وتطفي عليه النور وينام. سبع سنوات، إذا بلغ الحادي والعشرين أصبح مثلك، إن كنت عالما عالما كنت جاهلا جاهلا، صالحا صالح فاسدا فاسدا. أدب ابنك سبع، لاعب ابنك سبعة وأدبه سبع واصحبه سبع. بعضهم إذا بلغ الخامس عشر يهمله، يصيح ويفسق ويفجر ويكفر في الشوارع، والله ما يجوز، حرام هذا، لا يفارقك أبدا، هو معك في المسجد في السوق في أي مكان حتى تأتي به ويتعشى وينام وتصفي النور عليه وتغلق الباب عليه وتوقظه لصلاة الصبح، أنت مسؤول، هذه مسؤوليتك. جزاكم الله خير. يقول السائل الآن مع قدوم الإجازة تكثر الحفلات الزفاف، ولكن مع الأسف الشديد الإسراف والسهر ليلا، هل من نصيحة؟ السائل يقول هذه الأيام أيام الزفاف العطلة، فيزوجون أبنائهم وبناتهم فليزوجوا، لكن العيب يقول لك هو الإسراف والتبذيع والسهر طول الليل وما إلى ذلك. يا أبناء الإسلام لسنا مسرفين، ربنا يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ويقول إنه لا يحب المسرفين، والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لا تناموا قبل صلاة العشاء ولا تتحدثوا بعدها. صلينا العشاء ما عندنا صهف ولا نوم ولا عبث، ننام ونستريح لنقوم آخر الليل. هذه الولائم يجب أن تكون طعامها في النهار، الوليمة طعامه يكون في النهار بعد الظهر، هذه الوليمة غدا تباتم، يكون عشاء بعد صلاة المغرب مباشرة، أذن العشاء يعودون إلى المسجد ويعودون إلى بلادهم، لكن جهلنا هذا الموضوع وأصبحنا كاليهود والنصارى نتخبط والعياذ بالله. نبدأ إلى الله من هذا، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.